بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الأخير قبل العيد، قبل الحج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ويسر لنا وإياكم حج بيته الحرام. ولا أدري هل تلتقي الوجوه مرة أخرى أم لا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وأن ينجينا من كل فتنة ويعافينا من كل بلاء، وإذا أراد بقومنا فتنة فليقبضنا إليه غير مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحين أقول أننا لا ندري هل نلتقي مرة أخرى أو لا، فلا بد من وصية ومن استجماع شتات الموضوع الذي أطلنا النفس فيه. أما الوصية أيها الأحبة، وهي خاصة بموضوعنا أيضا، هي ما ذكرته في اللقاء الماضي في درس الأحد. من حضره منكم ومن لم يحضر أذكر أن ابن القيم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الفوائد، وأنصحكم بمراجعة هذا الكلام، قال: من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس. أن من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق الأساس وإحكامه. فإذا أردت أن يعلو بنيانك الإيمان، لأن الإيمان والأعمال بنيان والعقيدة أساس، فلا بد من تصحيح العقيدة وإصلاحها واليقين فيها، ثم بعد ذلك تبني. ولذلك تجد من كلمات صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الشيء الكثير. تجد مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتينا الإيمان ثم أخذنا القرآن فازددنا إيمانا. ويقول جندب بن عبد الله البجلي يقول: لقد عشنا برهة من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. والرجل الذي جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يستنصحه قائلا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. الإيمان هو الأساس، العقيدة هي الأساس. أسس عقيدتك وأحكمها عقيدة صحيحة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ثم انطلق. فإن الانسياب الموزون وليد المركز الثابت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. واللغويون من المفسرين ينبهوننا ويلفتون أنظارنا إلى لفظة ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة مترتبة على أن قالوا ربنا الله. قالوا ربنا الله واستشعروها وفهموها. ولذلك كما قلت أن لحظة واحدة يتزلزل فيها الإيمان القلبي تقع سماء إيمانك على أرضه وتعود لا أخ ولا ملتزم ولا طالب لرضا الله والجنة. لابد من تثبيت الايمان في القلوب وترسيخه، لابد من احكام العقيدة في القلوب تماما. ولما خطبت خطبة في التوحيد وانواعه ذكرت ان كثيرا من الاخوة يهملون جانب توحيد الربوبية ويهملونه تماما لقولهم انه ليس احد ينكر توحيد الربوبية، وانما المشكلة في توحيد الالهية، فانه الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب واقيمت الجهاد. نعم اوافقك على كل هذا، ولكن لتعلم ان توحيد الالهية ناتج ومقتضى لتوحيد الربوبية. وقلنا ان توحيد الربوبية هو ان تعتقد ان الله هو الرزاق الخالق البارئ المصور، ان تعتقد ان الله الذي ينزل المطر. توحيد الله بافعال الله، توحيد الالهية توحيد الله بافعال العبادة، وانت لن توحده بافعال العبادة الا اذا اعترفت بانه رب يستحق ذلك. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيعبد لكونه خالق سبحانه وتعالى. انتبه. لذلك اقول ان الاخوة او ان الناس الذين يهملون جانب توحيد الربوبية، ومثاله قلت لك منذ كم لم تنظر الى السماء فتقول سبحان الله؟ ليك قد ايه؟ اسبوع؟ ها؟ اسبوعين؟ شهر؟ شهرين؟ سنة؟ بعضنا لم يفعلها قط، انه صعد فوق سطح البيت فاستلقى ثم نظر الى السماء وارتفاعها وامتدادها والى الكواكب المتناثرة فيها وعظمتها وقال سبحان الله من قلبه مقولة ايمانية حقة. هذا هو توحيد بان الله هو الذي خلق هذه السماء وخلق هذه الارض وانبت هذا الزرع. ضربت مثالا ببيضة العصفور، لعلي كنت اول مرة في حياتي اراها. بيضة عصفور هل رأيتها؟ قدر الترمسة او ترمستين على الاكثر، شيء صغير جدا. فقلت سبحان الله، عجب ان يخرج من هذه البيضة مخلوق يسبح الله. ويضرب به المثل، لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. من اين؟ من هذه البيضة الصماء الصماء. هذا هو توحيد الربوبية. اقول ان لحظة واحدة يهتز فيها هذا الايمان، الايمان بان الرزاق الله. من الرزاق؟ انت تؤمن بهذا يقينا؟ اذا لماذا حين تهدد في رزقك تسارع بالتفلت من الالتزام؟ لضعف هذا الايمان في قلبك. يقال لك احنا لحيتك والا تفصل من العمل، او مفيش شغل للمنقبات، او مفيش شغل للملتحين. حين ذاك يتزلزل الايمان بان الله هو الرزاق. تظن ان احدا يقدر على قطع رزقك الذي كتبه الله لك؟ ساء ظنا ان يمتلئ قلبك بهذا الظن ان احدا يقدر ان يسوق لك رزقا منعه الله عنك، او ان يقطع عنك رزقا كتبه الله لك. ايمانك بان الرزاق الله يثبت الايمان في قلبك، يجعلك تتحرك بعزة. يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الازل، وهم اهل المدينة، هم اهل المنافقون من اهلها. عبد الله بن ابي بن سلول جاء رسول الله الى المدينة صلى الله عليه وسلم وهم ينظمون الدر ليصنعونه تاجا لتتويج عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين. فلما دخل رسول الله المدينة سرق به ابن ابي فصار زعيما للمنافقين. لما انتصر رسول الله في غزوة بدر اسلم وقال هذا امر قد توجه، يعني خلاص هي ايه الريح مشي كده وانت امشي معاها مع السير. فالمقصود انه قال ما مثل اصحاب محمد ومثلنا الا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هنا ينزل قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا اياه وامثاله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم لك العزة يا مسلم وان اكلت التراب وان لم تجد غيره واكلت التراب فانت عزيز لانك مؤمن. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللهم ارزقنا ايمانا يبشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اذا رسخ مثل هذا الايمان في القلب فليجتمع عليك اهل الثقلين الى الله فلن يضروك شيئا. علمها النبي محمد للغلام ابن عباس فقال واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك. لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ايمانك بهذا انتهت القضية وهو الايمان بالقضاء والقدر. تلك الوصية. الوصية بترسيخ الايمان واحكام الاساس. فاذا رسخ الاساس واحكم في القلب فانك ساعتها ستمضي الى الله غير ملتفت وغير رجاع وغير كسلان. اسمع قول ربك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها تتنزل عليهم الملائكة يعني بالتثبيت الا تخافوا ها ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. تلك النصيحة الاولى. اما الثانية فبخصوص موضوعنا موضوع مواجهة الشهوة وقد طال وتلخيصه ايها الاخوة الليلة في كيف تحب الله كيف تبلغ محبة الله تلخيصه ليكون لك زادا مستقبلا باذن الله ان تجعل كل همك رضا الله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما اهمه ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في اي اودية الدنيا هلك. اجعل الهموم هما واحدا الا وهو ها رضا الله. رضا الله ثم الجنة. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الاسلمي سلني قال اسألك مرافقتك في الجنة قال او شيء غير ذلك قال الايه لا كذلك انت. ماذا تريد؟ اريد رضا الله. وماذا؟ ورضا الله ثم ماذا؟ ثم رضا الله ثم ماذا؟ ثم رضا الله وهكذا الى ان تموت. اذا جعلت هذا همك كفاك الله كل همومك. ولذلك تجد الوعود الواردة في الاذكار من قال حين يصبح حين يمسي سبع مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما اهمه. حديث مشهور اذكر صباح المساء حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي يعني ايه؟ كافيني. اذا اعتقدت هذا ان الله كافيك فسيكفيك. ذلك لما نزل قول الله تعالى او قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه لكفتهم. يسائلك الله: أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى، نعم هو كاف سبحانه وتعالى. يخاطبك فيطمئن قلبك ويقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. حط إبرة في البحر وطلعها، تأخذ إيه من البحر؟ كذلك لو أن الأولين والآخرين الإنس والجن اجتمعوا وتمنى كل منهم أقصى ما يريد، ما أنقص ذلك ملك الله. يطمئن قلبك الله ويناديك فيقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، يا رب اهدنا يا رب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم هذا هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نجمع شتات قلوبنا، فسبق أن قلت لك أنه يتعذر جمع شتات القلب بأمرين. احنا بنستجمع كل المحاضرات اللي فاتت تلخصها دلوقتي في 5 دقائق. إذا قلنا يتعذر جمع شتات القلب لأمرين: 1 موافقة النفس في كل ما ترغب، 2 كثرة مخالطة البشر. هنا يصعب تماما جمع شتات القلب. إذا أردت أن تجمع شتات قلبك فعليك ألا تطاوع نفسك في كل ما تشتهي، ثم لا تكثر من مخالطة البشر، وخذ حظك من العزلة. إذا أحرزت هذين الأمرين بلغت جمع الهم وجمع القلب. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك يا رب. نعم. أما إذا طاوعت نفسك تقول لك ناكل الشيء الفلاني تأتيها، نشرب الشيء الفلاني تأتيها، ننام تنام، نخرج تخرج، نلعب تلعب، نزور تزور، نتكلم أصلك بصرك تصلك ورا نفسك، ستظل تطلب منك حتى تطلب منك الكفر. نفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. ثم الأخرى مخالطة البشر. مخالطة البشر مشكلة قضية. أنفاس هؤلاء البشر دخان وقلبك كالمرآة، فكلما اقتربت من البشر أكثر أنفاسهم يغطي دخان أنفاسهم قلبك فيعمى قلبك. لابد أن تأخذ حظك من العزلة، وليس المقصود العزلة المذمومة عزلة الصوفية الجهال، وإنما العزلة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاعتكاف 10 أيام في رمضان أو في غيره. الاعتكاف مشروع طيلة العام، بدليل أن عمر قال: كنت قد نذرت أن أعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له رسول الله: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. في أي وقت؟ الناس ما يتذكروش الاعتكاف إلا في رمضان فقط، لا، ممكن فرصة أي يومين أنت فاضيهم اعتكفهم في المسجد، تضرب لك خباء في المسجد وتمكث في المسجد تستجمع قلبك. وإلا فكما ذكرنا في علاج مواجهة الشهوة لابد من اعتكاف جزئي يومي، يوميا بعد الصبح إلى شروق الشمس أو من المغرب للعشاء اعتكاف حقيقي، عكوف القلب في بيت الله لطلب مرضات الرب. فاذا استجمعت همك وجعلت همك رضا الله كفاك الله كل ما اهمك، سواء دنيا او اخرة. ولا تشغلن بالك، انني كثيرا ما اتعجب من جواب الله لاحد البشر. حديث المشهور في وصف الجنة اللي ذكرناه قبل كده في درس السبت، تذكرون لما الرجل يتمنى يخرج من النار ثم يطلب الوصول الى الشجرة ثم الشجرة الثانية ثم الشجرة الثالثة ثم عند باب الجنة ثم يطلب دخول الجنة، فالله يقول له ادخل الجنة. يقول يا رب كيف ادخل الجنة وقد سبقني اليها الناس واخذوا اخذاتهم. يا رب زمانها امتلت، كل الناس دخلوا قبلية وخذوا حاجتهم، مش فاضل لنا حاجة. فيقول الله عز وجل تمنى، فيتمنى حتى تنقطع امانيه، فيقول الله تمنى كمان، فيقول يا رب انقطعت امانية، فيقول لك ما تمنيت ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة امثاله معه، 50 مثل يعني. فيتعجب الرجل ويقول يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ فيقول الله اني على ذلك قادر. قادر ولا لا؟ كثير منا اخشى، هقول ايه، شك، ان شك كفر، ان الله قادر على ان يرزقه افضل مما هو فيه 10 مرات بشرط ان يترك الحرام. يقول لك انا باخد 500 جنيه في البنك، مين هيديني النهارده 500 جنيه؟ سبحان الله، اليس الله بقادر؟ بلى قادر. ولكن اقول ايضا، معلش، زمان كنا اتكلمنا في اسباب الرخاء، اظن ايضا حصلناها هنا سريعا. اسباب الرخاء اننا وعدنا من زمان، من الستينات واحنا بنوعد بالرخاء الرخاء الرخاء، وعام 70 عام الرخاء، وعام 75 عام الرخاء، و80 عام الرخاء. صح ولا مش معايا؟ ولا انت مش معايا؟ انتوا لسه شباب صغير مش شفتوش اعوام الرخاء. فالمقصود ان هذا الرخاء المطلوب جربت فيه كل التجارب لكي يحصل عام الرخاء، ولكن لم يجرب الله قط للاسف الشديد. فتعالوا لنستنبط اسباب الرخاء من القرآن. اسباب الرخاء من القرآن كثيرة. الله يقول ولو ان اهل القرى امنوا وايه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذه سببين من اسباب الرخاء، امنوا واتقوا، وربك ما قالكش هفتح بترول ولا ذهب ولا مطر ولا حاجة ابدا، وانما بس هيفتح بركة. اللهم بارك لنا في ارزاقنا، بركة، البركة المنزوعة من الارزاق النهاردة اللي انت بتقول لما تقبض كده تحط الفلوس في جيبك تقول ايه ده الفلوس لها جنيحة، بتطير بتطير اللي ما فيهاش بركة. لو جنيه واحد فيه بركة. سيدة عائشة تقول مات رسول الله، ما تصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، صليتم؟ الناس اللي بيضحكوا ورا دول ما بيصلوش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم. سيدنا عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك لي غير كف من شعير في رف لي. عندها رف كده في ايه؟ كف شعير. فكنت اخذ منه واطحن واخبز واكل حتى مللته. قعدت مثلا سنة تاخد من ايه؟ من كافي شعير. تقول حتى مللته، فقلت اي شيء هو؟ هو في ايه ده؟ تقول فانزلته فكلته، فلما كلته فني، لما كيلته خلص، راحت البركة. البركة كانت فيه وهو كده. البركة من الله مش بايدي بشر، ان شاء الله وضعها فيما شاء. من الله، لان هذه من العقيدة. هناك تبرك ممنوع، ان واحد يجي يمسح السيخ يقول بركاتك ام السيخ، ده شرك، وما يدريك ان فيه البركة. الرسول قال كده، فانه لا يدري في اي طعامه حلت البركة. ده شيء يعرفه مين؟ الله سبحانه وتعالى. وتعظيم الافراد والاشخاص ذريعة للشرك ينبغي ان تسد. المقصود قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، دي اول اثنين. ثلاثة، شوف ربك بيقول ايه، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يبقى ايمان وتقوى مع استقامة على الايمان والتقوى. ازاي تكون الاستقامة؟ اقامة الكتاب والسنة. ربك بيقول كده، انا ما بجيبش حاجة من عندي، ده كله من القرآن، ودي وعود ربنا. زي ما بنوعد بالرخاء ان احنا لو طبقنا النظام الفلاني هيبقى فيه رخاء، انا بوعد مش انا، ربك. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اوفى بعهده من الله. فالله سبحانه وتعالى يعد بذلك، قال وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا الاولى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، امنوا واتقوا. والتالتة، ولا ان لو استقاموا. الرابعة، ربك بيقول ايه، ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراة والانجيل وما، ولو انهم، الله يفتح عليك، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ده وعد مين؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. فاقامة الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، هذا وعد بايه؟ بالرخاء. ممن؟ من الله. قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ثم الشرط الخامس من شروط الرخاء ووعوده، قول الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. طب دي كانت خطبة بكرة، خلصت كده، نحضر خطبة غيرها بقى ان شاء الله. والشباب اللي بيخطبوا ياخدوها، يخطبوها دي. فصل انت بقى في الخمس اسباب اللي هي ايمان وتقوى واستقامة وتحكيم كتاب وسنة، ثم استغفار على التقصير في تطبيق هذه الاربعة. قلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ثم يوبخ الله البشر، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. كأن الله عز وجل يقول انتم فكرين يعني الامور دي لا اقدر عليها، تقول ابقى انا استغفر يوم ربنا يديني اولاد وفلوس؟ ايه علاقة الاستغفار بالفلوس؟ ربنا يقول لك الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباق وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراج والله انبتكم من الارض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراج والله جعل لكم الارض بساط لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الذي صانع كل هذا قادر ان استغفرته ان يعطيك ما تريد. هذه اسباب الرخاء، ساعة تحقق يحصل الرخاء. ولكن هنا اقول، هو ده الشاهد بقى اللي وصلنا ليه الكلام عن الرجل الموظف البنك، انه قد نقيم هذه الخمسة ثم يتأخر الرخاء ابتلاء، صح ولا لا؟ قال تعالى ولنبلونكم بإيه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لان ممكن نعمل الخمسة دول ويقول لك الله فين اللي كانوا بيقولوا عليه السنين؟ اهو خلاص اقيم الشرع وكل حاجة تمام، فين بقى البترول؟ فين الفلوس؟ لا، الله عز وجل لابد ان يمحص الناس عند ادعاء الايمان. فلذلك نقول ان اللي يسيب بنك لله او كان عنده محل تصوير والتصوير حرام قفله لله، عنده محل كوافير قفله لله، كان بيعمل اي عمل حرام بطله لله، وبعد كده يقول انا بطلت لله وفين الفلوس؟ لا، لابد صبر، الامر يحتاج صبر. هتجوع وتتعب وتتمرمط وتتبهدل وتستلف وتشهد، ايوه، وتصبر، وفي النهاية ربنا ينصرك، وان لم ينصرك في الدنيا فهو مدخر في الاخرة. انت ما سبتش بمقابل، طب انا هسيب البنك اهو اما شوف يا رب هتعمل معايا ايه. لا، ما تشترطش على الله، انه على ما يشاء قدير، وانت لا تدري اين الخير لك. يمكن انت بقالك سنين بتعمل ذنوب ومعاصي يريد ان يطهرك منها بهذا البلاء، بتاكل حرام يريد ان يطهر جسمك من الحرام الذي اكلته، الى اخره الى اخره. فالمقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نوطن انفسنا على الصبر، والصبر الجميل اننا نحتاج الى الصبر في كل شيء، في كل شيء. فتكون خلاصة موضوعنا تفريغ الهم وجمع القلب على مرضاة الرب والصبر على ذلك حينها يبلغك الله ما تريد. ثم ندخل في موضوعنا وهو كيف تحب الله. واعلموا اخوتاه ان القلوب التي تحب الله هي القلوب الشريفة الفاضلة الابية التي لا تقنع بالدون ولا تبيع الاعلى بالادنى، فانها اختارت حب الله الاعظم على حب من سواه. ومحبة الله ايها الاخوة لا تدعى، وان ادعيت كما قال الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك نحن نقول ان هؤلاء الصوفية اكذب الناس، لانهم يدعون حب الله ويتكلمون في الحب وفي ذات الوقت لا يتبعون النبي بل يعملون باهوائهم، فهذا اكبر دليل على انهم كذبون، لانهم لو صدقوا لاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الست تجد الرجل منهم يحلق لحيته ولا لا؟ الست تجد الرجل منهم يرقص في الذكر؟ قل له من الذي علمك الذكر بهذه الطريقة؟ هل كان رسول الله يذكر الله بهذه الطريقة؟ فلذلك ثمرة المحبة موافقة الرب، فالمحبة لا تصح الا بالموافقة، لا تصح الا بالموافقة. ولكن ادعياء المحبة كثيرون، ولذلك عندما ذكرت المحبة عند بعض السلف قال كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. اخوتاه تعالوا ندخل الى مسألة المحبة، كيف نصل الى محبة الله جل وعلا. يقول ابن القيم ناقلا عن شيخ الاسلام الهروي وهذه المحبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الاجابة للغاية، وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وهي عمدة الايمان. فتنبت هذه المحبة من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الظاهرة والباطنة، فبقدر مطالعتك للمنن تكون قوة المحبة، فان القلوب مجبولة على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها، وليس للعبد احسان قط الا من الله، ولا اساءة قط الا من نفسه والشيطان. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم على الاطلاق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا احد اعظم احسانا من الله تعالى. فان احسانه على عبده في كل نفس ولحظة. والعبد يتقلب في احسان الله في جميع احواله. ولا سبيل له الى ضبط اجناس هذا الاحسان فضلا عن انواعه وافراده. ويكفي ان من بعض انواع النعم نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد. والله يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الى ما يصرف الله عنه من انواع المضرات وانواع الاذى التي تقصده. ولعلها توازن النعم في الكثرة والعدد. والعبد لا شعور له باكثرها اصلا. والله سبحانه يحميه منها بالليل والنهار. قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الله. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بليل ونهار وحده لا حافظ لهم غيره. هذا مع غنى الله التام عنهم وفقرهم التام اليه سبحانه. فانه غني عن خلقه من كل وجه وهم فقراء محتاجون اليه من كل وجه. هذا اعظم باب تدخل منه الى محبة الله. باب النعم. باب النعم. ان تنظر الى نعمة الله عز وجل عليك. ابن القيم اتكلم في مسألة النعم في اول كتاب طريق الهجرتين. بيتكلم عن اسم الله عز وجل الاول. تنظر الى كلامه في الاول وهو يتكلم عن الغنى. يقول ابن القيم فصل فيما يغني القلب ويسد الفاقة. مش عايز يتسع بنا الكلام ولكن اقول انك لكي يجتمع همك لابد من غنى. حديث في البخاري واظنه متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اتدري ما الغنى؟ قال الله ورسوله اعلم. فقال يا ابا ذر ان الغنى غنى القلب وان الفقر فقر القلب. ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس غنى القلب. بمعنى قد تجد انسانا يملك ملايين وهو فقير. واذا حاصل اظنكم قرأتموها معي في جريدة الاهرام منذ شهور ان احدهم ارسل رسالة يقول انا املك 2 مليون جنيه ولكني فقير لان الشقة بتباع ب2.6 مليون جنيه وانا لا املك شراء هذه الشقة فانا فقير. انظر فقره الى ايه؟ الى شقة صار بها فقيرا. فانت فقير الى ما تحتاج اليه. والمؤمن لا يفتقر الا الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. فانت فقير الى الله عز وجل. وحين تكون فقيرا تمام الفقر الى الله فانك مهما عدمت الدنيا فانت غني. لانه بتمام هذا الفقر في تمام فقرك الى الله تمام الغنى القلبي. وصلت؟ لسه شوي. تصلي صلى الله عليه وسلم كلما ازددت فقرا الى الله كلما ازددت غنى قلبيا. شوف شيخ الاسلام التيمي وانا بضرب مثال في شيخ الاسلام التيمي عشان مثال واقعي. نحن نعلم موقفه في حرب التتار وكيف انه قام وحشد الناس وشجع السلاطين وجيش الجيوش وقادهم حتى قال لقائد الجيش اوقفني موقف الموت ووقف يقاتل. بعده اتسمع حوله الناس فارسل له الرجل الذي كان يحكم مصر هنا ارسل له يفهمه وقال ان وقال له بيقول لمين لشيخ الاسلام تيميه يقول له اني سمعت انك تجمع الناس حولك وانت تريد ملكي. فنظر اليه شيخ الاسلام وقال ملكك ملكك والله ان ملكك وملك الدنيا باسرها لا يساوي عندي درهما ولا اقل انما انا رجل امة ولست رجل دولة انا رجل امة. انا اقصد هنا انه حين يستغني العبد بالله يصير الملك عنده ايه هو لا شيء. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اعظم مثال في الفقر الى الله كان اغنى الناس عن الدنيا فقال مالي مالي وللدنيا. لما عرض عليه حديث مهيبة حديث مشهور مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا ابا مهيبة ان عبدا عرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء الله فقال ابو مهيبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله اختر الخلد قال لا بل ما عند الله خير. صارت الدنيا عنده تسوي ايه هو هنا هذا هو كمال الفقر لله بالله لله يتم كمال الغنى القلبي فيصبح لو ملك الدنيا بحذافيرها لا تشغل قلبه ولو فقد الدنيا بأسرها ولم يملك شيئا فهو أغنى الناس. ولذلك كان دعاؤه اللهم اجعلني أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. الذي يغني القلب أن تشهد وهو غنى النفس يقول ابن القيم وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه وهو اعلى درجات الغنى. فاول هذه الدرجة خلي بالك معايا عشان الكلام اللي زي ده خطير جدا يمكن ما خطر لكش مرة على بال تحتاج تسمعه النهاردة عشان تقول الحمد لله. بس مش عايز منك اكتر منك تقول الحمد لله. اسمع اول هذه الدرجة ان تشهد ذكر الله عز وجل اياك قبل ذكرك له وانه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك ذكرك فقدر خلقك ورزقك وعملك واحسانه اليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة وانت في بطن امك عند 120 يوم 4 شهور ارسل الله الملك وامره بكتب رزقك واجلك وعملك شقيا سعيد كتب رزقك وانت لم تكن شيئا لم تكن شيئا مذكور. انت ساعتها قدمت ايه لربنا؟ طب اللي هو الدولك ده مقابل ايه؟ لا شيء. منحة بحتة فضل محض. مش تقول الحمد لله؟ شوف الثانية يقول ابن القيم وذكرك تعالى بالاسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل اللي جنبك جرجس او شنودة او غيره اللي جنبك في الشارع في السكن ساقة جنب الساقة بالضبط، خلقك من ابوين مسلمين وخلقه هو من ابوين نصرانيين، والثالث من ابوين يهوديين، والرابع من ابوين شيوعيين، والخامس من ابوين مجوسيين، وانت خلقك من ابوين مسلمين. مش تقول الحمد لله؟ شوف ابن القيم بيقول لك ايه، يقول فجعلك اهلا لما لم تكن اهلا له قط، وانما هو الذي اهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل اولاكه لم يكن لك اليه سبيل. الرزق اللي انت بترزقه النهاردة ده مكتوب من امتى؟ لا ده قبل كده، قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. القلم قبل انت بتدخله وقبل السماوات والارض يدخله من اصله، اول ما خلق الله القلم، اول حاجة اتخلقت القلم، القلم. والمسألة فيها تفصيل على فكرة، راجعها في العقيدة الطحاوية. فهنا خلق الله القلم يعني من جنسه، من جنس المخلوقات. فاول ما خلق الله القلم قال اكتب، كتب ان انت ابوك وامك فلان وفلان، وانت هتتولد، وما يبقى عندك سن مثلا 20 سنة وعشرة ايام هتيجي يوم الخميس الفلاني تحضر الدرس ده وتسمع الكلام ده، هيسخر لك فلان يقرأ لك كلام فلان، وبعده تهتدي وتبقى كويس. امتى كتب الكلام ده؟ كنت انت فين؟ مش تقول الحمد لله؟ ايه والله، افلا يحب من هذا شأنه؟ تحبه ولا لا؟ يقول فلولا ذكره لك بكل جميل اولاكه لم يكن لك الى جميل من سبيل. ثم اسمع اللي جاي وانتبه، من الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ انت مش في واحد صاحبك وزميلك وكنتوا مع بعض في كل سنين الدراسة، دلوقتي هو قاعد في كازينو في شارع الهرم وانت قاعد هنا في بيت ربنا، تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده، اللهم اجعلنا كذلك يا رب. من الذي ذكرك وقادك الى هنا؟ من الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها واوقعها في قلبك وبعث دواعيك واحيا عزماتك الصادقة عليها حتى سبت اليه واقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها وغيرك مع الملاعين؟ من الذي ذكرك بالتوبة ووفقك لها؟ ثم ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها وعمر قلبك بمحبته، عمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد الوحشة والاغتراب. من تقرب اليك اولا حتى تقربت اليه، ثم اثابك على هذا التقرب تقربا اخر. فتقربك الى الله محفوف بتقربين منه، تقرب قبله وتقرب بعده، وحبك لله محفوف بحبين منه، احبك فاحببته فاثابك على الحب حبا، وذكرك فذكرت فاثابك على الذكر ذكرا. لولا سابق ذكر الله لك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل الى قلبك ذرة مما وصل اليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والانابة اليه والتقرب اليه. فهذه كلها آثار ذكر الله لك. ثم لسه فيه كتير كتير. ثم انه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الانفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها اليك، وتحبب بها اليك، مع غناه التام عنك وعن كل شيء. وانما ذلك مجرد احسانه وفضله وجوده، اذ هو الجواد المفضال المحسن لذاته، لا لمعاوضة ولا لطلب الجزاء منك ولا لحاجة دعته الى ذلك، كيف لا وهو الغني الحميد. قل الحمد لله. نعم، انه سبحانه حين وفقك واعانك واعطاك ورزقك لا لمعاوضة ولا لعجز، يعني ما اعطاك شيء عشان تعبده، وان عبدته فانما تنفع نفسك. يقول ابن القيم: من ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الايمان، حتى سماك باسم الاسلام، ووسمك بسمة الايمان، وجعلك من اهل قبضة اليمين، واقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك من العبادة للعبيد، واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك اليه وحده سبحانه دون ما سواه، فاضرع الى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم عليك نعمة هو ابتدأها. اللهم اتم علينا نعمتك وفضلك. من الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم، جعلك من اهل قبضة اليمين، واقطعك اعمال المؤمنين؟ من احد اله مع الله؟ فألا يحب من هذا شأنه؟ قل الحمد لله. تضرع اليه ان يتم عليك نعمة هو ابتدأها. هو ابتدأك هذه النعم بدون سابق فعل منك ولا خير قدمته، تضرع اليه ان يتم عليك هذه النعمة التي كان اولها منه بلا سبب منك. واسم بهمتك عن ملاحظة الاغيار، ولا تركنن الى الرسوم والاثار، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال الا بطاعة الله، فان الله سبحانه وتعالى قضى الا ينال ما عنده الا بطاعته، فمن اقبل اليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته الان له اشد من الحديد، ومن ترك لاجل الله اعطاه الله فوق المزيد. ثم اسمو بسرك الى المطلب الاعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله واحسانه اليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالاسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها واوصلك بها الى غايتك المحمودة. فتوكل عليه وحده، وعامله وحده، واثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها، مستلما لاركانها، واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك ان اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من النعم. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم زدنا من نعمك وافضلك يا رب. ده كلام مستوى عالي شوية في النعم. تعال ننزل للنعم الملموسة المشهودة. في شرح الكلام الاول فيقول: محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله. قال: ده كلام ابن القيم. اقل ادنى نعمة من نعم الله عليك وهي النفس، له عليك في كل يوم وليلة 24,000 نعمة، فانه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة. فاذا كان ادنى نعمة عليك في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك واعظم. 24,000 نعمة، نعمة النفس، يبقى تحتاج تقول 24,000 مرة تقول الحمد لله. عشان كده اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يقول ابن القيم في بعض الاثار، يقول الله: انا الجواد، ومن اعظم مني جودا، انا الجواد، ومن اعظم مني جودا وكرما، ابيت اكلع عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم. وفي الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى السحاب قال: هذه روايا الارض، التي تروي الارض، يعني هذه روايا الارض، يسوقها الله الى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، انهم لا يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ولو لم يكن، مش بالنعمة ايه بقى، ولو لم يكن من تحببه الى عباده واحسانه اليهم وبره بهم الا انه خلق لهم ما في السماوات وما في الارض وما في الدنيا وما في الاخرة، ثم اهلهم وكرمهم وارسل اليهم رسله وانزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه واذن لهم في مناجاته كل وقت ارادوا. دي نعمة كثير منا لا يعرفها يا شباب، والله ان الله عز وجل لم يجعل لك مواعيد لا تأتيه في وقت دونها، او لم يجعل بينك وبينه سدود وحوائل لا تصل اليه حتى تقطعها، بل بابه دوما مفتوح. تتوضا وتاتي القبله الله اكبر دخلت على الله سل ما شئت. في اعظم من كده؟ في اكرم من كده؟ افلا يحب من هذا شانه انه فتح لك الابواب واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ولذلك لمحه لطيفه لبعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى آتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يقول قتادة يا ابن ادم اتاك الشيطان من كل وجه امامك وخلفك ويمينك وشمالك لم يأتك من فوقك لا يستطيع ان يحول بينك وبين رحمة ربك. من فوق لا، لترفع راسك وتقول يا الله، وانت موحد سلفي العقيدة تعتقد لله الفوقية. يقول ابن القيم اذن لهم في مناجاته في كل وقت ارادوا وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة الواحدة فان تابوا منها محاها واثبت مكانها حسنة. قل الحمد لله، حسنة ب10 ب700 باضعاف كثيرة، سيئة بواحدة، وان تبت كتب مكانها حسنة. واذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله غفر لك، ولو لقيت الله بقراب الارض خطايا ثم لقيته بالتوحيد لا تشرك به شيئا اتاك بقرابها مغفرة، وشرع لك التوبة الهادمة للذنوب فوفقك لفعلها ثم قبلها منك، وشرع لك الحج الذي يهدم ما قبله فوفقك لفعله وكفر عنك السيئات به، كذلك شرع لك الطاعات والقربات هو الذي امرك بها. شوف العجب اللي انت ما تفكرتش فيه قبل كده، هو الذي امرك بالصلاة وخلقك لها واعطاك اياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء. سؤال الحمد لله ان الذي شرع الصلاة من؟ ومن الذي علمك كيف تصلي؟ الله، بأن أرسل إليك رسولا يعلمك، ثم جعل لها نتيجة وثمرة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم أعطاك على ذلك حسنات، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء ومنه الإعانة، وانت محل الاحسان فقط، انما الفضل كله والنعمة كلها والاحسان كله اولا واخرا من الله. اسمع نقطة اوضح، اعطى عبده مالا وقال عبدي تقرب الي بمالي اقبله منك واثيبك عليه. المال مال من؟ مال الله. واتوهم من مال الله الذي اتاك، هو مال الله، هو الدهولة، وقال لك يا عبدي الدهولي تاني وانا اديك على الجزاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا، مع ان المال ماله، ومع ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. فالمال ما فالعبد له والمال له والثواب منه والتوفيق والإعانة منه، فهو المعطي أولا وآخرا، وما العبد إلا محل الفضل. لما المال ماله وانت ملكه يبقى ماذا فعلت؟ وهو الذي وفقك وأعانك بأن تفعل. يقول ابن القيم فالعبد له والمال له والثواب منه فهو المعطي اولا واخرا، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد ان يصرف شيئا من محبته الى غيره؟ ومن اولى بالحمد والثناء والمحبة منه، ومن اولى بالكرم والجود والاحسان منه، فسبحانه وبحمده لا اله الا هو العزيز الحكيم. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة احدهم اذا تاب اليه اعظم فرح واكمله. ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة العبد اذا تاب الى الله اعظم فرح واكمله، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له المحبة بالتوبة، ان الله يحب التوابين، مع انه هو الذي الهمه اياها ووفقه لها واعانه عليها ثم يقبله ويحبه عليها. يقول: وملأ سبحانه وتعالى السماوات من الملائكة، واستعمل هؤلاء الملائكة في الاستغفار لأهل الأرض، واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه العناية، وانظر إلى هذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم. وبعد هذا كله ارسل اليهم الرسل وانزل الكتب وتعرف اليهم باسمائه وصفاته، ثم بعد كل هذا ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم ويدعوهم الى سؤاله، فيقول: هل من مستغفر؟ فيدعو مسيئهم للتوبة، ومريضهم ان يسأله ان يشفيه، وفقيرهم ان يسأله ان يغنيه، وذا حاجتهم ان يسأله قضاءها. كل ليلة كل ليلة كل ليلة يدعوهم الى التوبة، وقد حاربوه وعذبوا اولياءه واحرقوهم بالنار. قال تعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، دعوة للتوبة. قال بعض السلف: انظروا الى كرمه، كيف عذبوا اولياءه واحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم الى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل احد الى محبته سبحانه وتعالى، فان نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الانفاس واللحظات. تحب ربنا ازاي؟ تذكر نعم الله عليك، اقعد انت كده لوحدك مع نفسك وتذكر نعمه عليك. واحد يقول: انا في جيبي 5 جنيه، دي 10، هي دي نعم ربنا عليه 10 جنيه، والتاني معاه ملايين. ان من نظر الى ان نعمة الله عليه في المأكل والملبس والمال فهو اضل من الدواب السائمة. نعمة ربنا مش الفلوس بس، ده الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب. لو ان الله عز وجل يحب الدنيا او لها عنده قيمة ما اعطاها للكفر وما اعطاها للمشركين. لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما يستاهلش. لكنها لما كانت لا تساوي اعطاها من يكره، اعطاها من يحب ومن لا يحب. فلذلك اياك ان تقيس نعم الله عليك بالمال الذي تملكه. انما اعظم نعم الله عليك ان تكون قد عرفت الله، هذه اكبر نعمة. تقول: الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة. ولذلك ابن القيم هينقلنا بقى لمرتبة اعلى بعد ما قلنا ندخل على محبة الله من باب النعم، انك تشوف ان ربنا اعطاك ايمان في قلبك، ان خلاك تستمتع بالصلاة، ان ربنا اعطاك قدرة انك انت تقرأ القرآن او تحفظ القرآن، ان ربنا جعلك مسلم، ان تعتقد ان هذه النعم عظيمة عند الله. في نعمة كمان الناس في غفلة عنها تدخل منها على محبة الله، يقول ابن القيم: وهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب فيها ازدادت المحبة وتأكدت، ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها، فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. والله سبحانه دعا عباده اليه من هذا الباب، حتى اذا دخلوا منه دعوا من الباب الاخر. تدخل من باب حب الله من قبيل النعم التي انعمها عليه، فاذا دخلت واحببته تدخل يفتح عليك بابا اخر. ايه هو الباب الاخر؟ يقول: باب الاسماء والصفات. اسماء الله وايه؟ والصفات. كل ما تعرف ربنا اكثر تحبه اكثر. كل ما ازددت توسعا في باب الاسماء والصفات، تعرف اسماء الله وتتأمل فيها وتتعبد بها، تحبه اكثر. شوف الخيم يقول ايه: باب الاسماء والصفات الذي انما يدخل منه خواص عباد الله واوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم، ولا يشبع من معرفته احد منهم، بل كلما بدا له عنه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ. فاذا انضم داعي الاحسان والانعام الى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه الا اردأ القلوب واخبثها واشدها نقصا وابعدها من كل خير. انك انت تعرف ان ربنا اللي اداك الصحة، اداك الايمان، اداك القلب، اداك الروح اللي انت عايش بيها، الوجود ذاته من الله، دي نعم تدخل عليه فتحبه من اجل ذلك، ثم تعرفه انه اللطيف الخبير، انه الغفور الرحيم، انه الودود الحليم، انه الكريم الجواد، انه السميع البصير، انه الملك القدوس، انه ذو الجلال والاكرام، ليس كمثله شيء. حين تدخل من هذا باب النعم وباب الكمال والجمال قمة المحبة. اذا لم تحب فاعلم ان هذا قد طبع على قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: فان الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في اوصافه واخلاقه. محسن يعطي يعني ويحسن، وفي نفس الوقت كامل في اوصافه. اذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم انه لا احد اعظم احسانا من الله، ولا شيء اكمل منه ولا اجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من اثار صنعة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي لا يحد كماله، ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي احد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم احسانه وبديع افعاله، بل هو كما اثنى على نفسه. الرسول قال كده، مصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك. ما اقدرش امدحك يا رب، لا احصي يعني لا استكمل ثناء بما تستحقه، لا احصي ثناء عليك، بل انت كما اثنيت على نفسك. هو ده اقصى ثناء يثنى به على الله، ما اثنى به على نفسه، وليس للبشر طاقة فوق هذا. يقول ابن القيم: واذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب ان يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، اذ لا شيء اكمل منه، وكل اسم من اسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، فان اسماءه كلها حسنى، فان اسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وافعاله كلها دالة على الاسماء والصفات، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما امر، اذ ليس في افعاله عبث ولا في اوامره سفه، بل افعاله كلها سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، كل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة سبحانه وتعالى، كلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فانه ان اعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وان منع او عاقب فبعزله وحكمته. كل كلام ده عايز مثال واحد يوضح، صح؟ مثال واحد فقط يوضح. وان كنت الكتاب كلام ابن القيم بنصه ليس معي، في اسمه سبحانه وتعالى اللطيف، في اسمه سبحانه ايه اللطيف، الله لطيف بعباده، يقول ابن القيم واللطف نوعان، ولطف الله نوعان، لطف ظاهري ظاهر، ولطف خفي، في لطف ظاهر ولطف خفي. يمثل الله ابن القيم مثال يقول فالظاهر انك تكون سائرا في طريق ويأتي عدو ليصعقك من خلفك فتأتي الضربة في غير محلها، فهذا لطف من الله، انت ماشي في الشارع وسرحان ومش واخد بالك، وجاي عربية من وراك هتشيلك مش سايفك خالص، فجأة هو نفسه هذا الانسان ظهرت امامه سيارة اخرى صدمته وانت عديت في سلام، مين اللي لطف بك؟ ده لطف ظاهر، لطف ظاهر، مثاله مثال اوضح، انت قاعد بتذاكر على المكتب وجنبك شباك البلكونة كده وقاعد بتذاكر، الواد طلع على المكتب وانت مش واخد بالك وبيبص من البلكونة، خلاص نزل كله انت قمت جاري مسكت رجله، ده لطف ولا مش لطف؟ لطف ظاهر، لطف ظاهر. بالليل قمت كنت نايم، قمت لقيت الانبوبة مفتوحة والمكان مليان غاز وانت قايم رايح الحمام، فمن لطف الله انك انت صحيت قفلت الانبوبة وفتحت الشبابيك وهويت الدنيا، تقول الحمد لله، ده ايه؟ ده لطف ظاهر. اما اللطف الخفي وهو اعظم، انه عند نزول المحن والفتن يلطف الله بقلبك فينزل عليه البرد والسلامة فلا تكفر ولا تفتن، ده بقى اللطف الباطن اعظم، ان الولد انت بتمد ايدك تمسكه ما مسكتوش وقع، فقلت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. من الذي لطف بك في الوقت الذي يطيش فيه العقل؟ الاخ الان ربنا سبحانه وتعالى يرجعه سالم غانم، اسمه علاء، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منه حجه وان يخلف عليه ولدا خيرا من ولده. الاخ ماشي مروح البيت، ابنه جاي قبله، بابا بابا بابا بيجري، خبطته عربية، شاف ابنه هو بيداس بتدوس عليه عجلات العربية، قعد يومين ما يعرفش يقول غير الحمد لله، مفيش على لسانه غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ازيك الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ما قالش اكل ولا اشرب ولا حاجة. قعد يومين يقول الحمد لله. لطف من هو ده بقى؟ اللطف الباطن اللي هو اعظم، انه لطف الله بثبوت القلب تحت مجاري الاحكام. ده بس بنقول ايه؟ لمحة من اسمه اللطيف، وانت تستطيع انك تقيس عليه. يا اخوة انا ادعوكم الى ان تتأملوا نعم الله عليكم. اظن اني بعد رمضان او في الخطبة التي بعد رمضان هنا على المنبر هنا اتكلمت بالمسألة دي، مسألة شكر النعمة، ان من شكر النعمة ان تحدق قلبك وطرفك فيها، لان من لم يعرف نعمة الله لم يشكره. هتشكر نعمة ربنا زي من غير ما انت عارفها؟ فلابد انك تقعد مرة كده تفكر تقول يا ترى ايه نعم ربنا عليا، اكتبها مفيش مانع لتشكر الله على هذه النعم، او على الاقل تعترف بالعجز عن الشكر. يا رب انا احبك واحب شكرك، فاغفر لي تقصيري في شكر نعمك. امسك اسم الله اللطيف اللي لادي كده ما تروح، وقعد تأمل لطف الله بك في حياتك، انك انت كنت ماشي في طريق يودي جهنم عدل، فتداركك لطف الله ووضع في طريقك من يلتفت بك الى طريق الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لطف باطن كثير جدا. تأمل مثل هذا. يقول ابن القيم: ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفى حقه، فأعرف الخلق بالله وأحبهم له. يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلو شهد العبد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها. لو بس انت وقفت مع اسم الله اللطيف او اسمه العزيز او اسمه الكريم او اسمه الودود او اسمه القدوس او اسمه المهيمن، برضو اسم المهيمن ده له وقفات عظيمة جدا. نقول الساعة مش وقته فعلا، نحن نحب فعلا ان احنا نتوقف مع اسماء الله، ده شيء عظيم جدا، وخصوصا لما نسقطها على امثلة حية من واقعنا، مش مجرد ان نعرف الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مش هي دي، مش السرد ده، وانما ان تكون الاسماء والصفات لا مقتضى وفي حياتك وموجب واثر، كما ضربت مثالا للعاصي بسرعة، ان الانسان حين يعصي ينبغي ان يتذكر اسم الله المنتقم الجبار القهار الملك العزيز، يتذكر هذا فيخاف ويرتعب، سينتقم مني المنتقم، ثم يخاف يخاف يخاف، ثم ينزل على قلبه برد وسلام اسم الله اللطيف الرحيم الودود الغفور الكريم، فحين ذاك يبدأ يرق قلبه فيتوب الى الله عز وجل، فيتذكر اسم الله التواب القريب الرقيب السميع المجيب، فحين ذاك يعظم في الله رجاؤه ويتسع خوفه فيحب الله. بالاسماء وصفاتها كذا تسير، بالتأمل وايقاعها موقعا منضبطا على واقع حياتك. يقول ابن القيم: ولو شهد بقلبه، لو شهد المؤمن، ولو شهد العبد المؤمن بقلبه صفة واحدة من اوصاف كمال الله لاستدعت منه المحبة التامة عليه. وهل مع المحبين محبة الا من اثار صفات كماله؟ فانهم لم يروه في هذه الدار. انت شفت ربنا؟ الرسول قال: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وانما وصل اليهم العلم باثار صفاته وآثار صنعه، فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم، فلو شاهدوه ورأوا جمال ورأوا جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى لكان لهم في حبه شأن آخر. وإنما تفاوت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في العلم في معرفته والعلم به، فأعرفهم بالله أشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله أعظم الناس حبا له، والخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام من بين الأنبياء أعظمهم حبا، وأعرف الأمة بالله بعد النبي أشدهم لله حبا. وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه وتعالى؟ فإذا أردت الحق فأحب الله واسمه بقلبك، كما قدمت في الأول أن هذه المحبة لا تناسب إلا النفوس الشريفة والقلوب الفاضلة، أما النفوس الدنيئة المهينة التي تحب الدنايا والشهوات فهذه لا علاقة لها بذلك. زي بعض السلف يقول ايه، ما لك والمحبة وانت اسير الحبة، ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة، انت مشدود بقماط الهوى الى رضاع ثدي الدنيا والقوم لم يعيروها الطرف. ده كلام ابن الجوزي بس يحتاج لترجمة. ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة، انت تتكلم في حب ربنا وانت بتجري ورا حبيت الفول وحبيت العدس وحبيت القمح، قلبك يسير وراء الجنيه اينما كان تتوجه بقلبك اليه، كيف تحب الله؟ ان القوم لم يعيروها الطرف، لم يعيروا الدنيا الطرف، زي ما سمعت كلام شيخ الاسلام قال له دنيا ايه وملك ايه يا ابو ملك، احنا من ومن الملك؟ نريد الله والجنة، ما نريد ملكا، ولو اراد العباد ملكا لانتهت القضية. نكتفي على هذا المقدار الليلة، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. بعد العيد ان قدر لنا ان احنا نستمر ان شاء الله بعد العيد، فيكون المحاضرات بعد المغرب عشان يبقى العشاء هتبقى خلاص اتقدمت كده ان شاء الله، معادنا السبت والاحد ويكون اخر محاضرتين في الاسبوع ان شاء الله. انا مش لاقي من الكتب وغيرها للتعرف على اسماء الله وصفاته، كما احلت قبل ذلك على كتاب معارج القبول. يعني الاخوة اللي هيقعد يشرفنا واللي هيمشي يبقى ما يشوش علينا. الاخت اللي تستخير انها تقدم لها شاب اصغر منها بخمس سنوات، فان كان كفئا، اذا كان كفئا ترضون خلقه ودينه فلا بأس، وان كنت اخشى مثل هذه الزيجات. وكذلك الاخت التي تستخير في ابن خالها فلعله هو الاولى ان شاء الله. كان يشعر بلذة الطاعة، عنده بعض الخبائث والمعاصي، ثم بعد عن هذه الخبائث، والان يصلي الفجر وقيام الليل، ولكن الان يقل ايمانه، ففي ساعة الليل يكون انسانا اخر، لا يقدر ان يقوم يصلي ولا يصلي الفجر، وينام كثيرا ولا يتحكم في نفسه، ورجع للاشياء الخبيثة. يريد نصيحة. نقول ايها الاخوة، قد استشير كثير من سلفنا الصالح في سبب التعطل عن قيام الليل وصعوبة قيام الليل، فقال له انت مقيد، قيدتك خطاياك، قيدتك ذنوبك، وقال بعضهم لا تعصيه بالليل يقمك، لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. فكما قيل، من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. فاذا كنت قد غلطت بصرك في النهار واكثرت من الاستغفار والتوبة وعمل الحسنات ووظبت على الصلوات في النهار، فان هذا ييسر قيام الليل، والعكس بالعكس. كذلك اذا اردت التوفيق والتسديد لقيام لصلاة الجماعة في النهار وكثرة الذكر وغض البصر فقم الليل، فاحسن في الليل لتكرم بالنهار واحسن في النهار لتكرم بالليل، ونسأل الله عز وجل ان يكرمنا بالطاعة والا يهيننا بالمعصية. لحيتك وان افتاك الناس وافتوك، فاللحية اعفاؤها فرض واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى ارجوا اللحى، وكلها اوامر لفظ الامر يقتضي الوجوب. اخيرا احد الاخوة ذكرنا بالعشر الاول من ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، عشر ذي الحجة، لا شك ان العمل فيها حبيب الى الله، حتى قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد. ولذلك في اظنني في العام الماضي قلت الاخوة الذين يتشوفون للجهاد ويتشوقون وهو معهم ما زال كلاما لم يتيسر، امامك فرصة ان تصنع عملا يوازي الجهاد. رسول الكذا قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. الاعمال او وظائف هذه العشر، اولا صيام التسع، صيام الايام التسعة، وفي ذلك حديث صحيح، الحديث السنن ابي داود، الحديث في سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام العشر، والحديث صححه الشيخ الالباني حفظه الله تعالى واكرمه. فالوظيفة الاولى صيام التسع كلها، فان لم تستطع يوم ويوم، ان لم تستطع ثلاث اربع ايام منهم، ان لم تستطع يبقى يومين، ان لم يستطع يبقى على الاقل يوم عرفة، ان يكفر عنك اليوم سنة قبله وسنة بعده فإياك أن تترك. يبقى الوظيفة الأولى الصيام. الوظيفة الثانية أيضا القيام، قيام هذه ليالي هذه الأيام. الوظيفة الثالثة كثرة ذكر الله في هذه الأيام، فإنها أيام ذكر، أيام ذكر، وخصوصا التهليل توحيد، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير، ان تكثر من هذا الذكر. وايضا من وظائف هذه الايام ان تحسن بالصدقات الى الناس وان تعد الاضحية، ومن اراد ان يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. ينبغي ان نتعلم هذه النسيكة المهمة، انك تتشبه بالمحرم من اول ما يدخل اول يوم في ذي الحجة، فلا تحلق شعرك ولا تقص اظافرك اذا كنت نويت ان تضحي، اذا كنت نويت